نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الصومال مقديشو، وباعثها أخونا أحمد إبراهيم علمي. فيما يبدو أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: رأيت في بعض الكتب المنتشرة عندنا في الصومال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزدحمون على ماء وضوء سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يتبركون به، وإذا تنخم أو بصق يأخذون ذلك ويتمسحون به، وازدحموا على الحلاق عند حلق رأسه صلى الله عليه وسلم واقتسموا شعره يتبركون به، وشرب عبد الله بن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم لما احتجم، وشربت أم أيمن بوله فقال لها: صح يا أم أيمن، فما صحة ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يجوز أن يقيس الناس على مثل هذه الأحوال إن كان ما ورد صحيحا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أنه قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بماء وضوءه وبشعره عليه الصلاة والسلام وببصاقه عليه الصلاة والسلام ونخامته، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. فقد ثبت في حديث أبي جحيفة في الصحيحين في حجة الوداع أنه لما خرج بلال بوضوئه صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتناولون منه ما تيسر، هذا يأخذ قليلا وهذا يأخذ كثيرا من وضوئه عليه الصلاة والسلام. وثبت في صلح الحديبية أنه كان إذا تلقى عن نخاعة أو بصقة أخذها، تلقاها الصحابة وجعلوا يدركون بها أجسامهم لما جعل الله فيه من البركة. ولما حلق في حجة الوداع قسم نصف الشعر بين الصحابة ونصف الثاني أعطاه أبا طلحة رضي الله عنه، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هناك شك عند أهل العلم في بركة جسمه صلى الله عليه وسلم وشعره وممس جسمه ووضوئه عليه وعرقه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. لكن لا يقاس عليه غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، وهم أفضل الصحابة وخير الصحابة، هم أفضل الناس بعد الأنبياء. فلو كان هذا مشروعا أو جائزا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لفعله المسلمون مع هؤلاء الأخيار، ولأن ذلك قد يكون وسيلة إلى الشرك والغلو، فلهذا منعه أهل العلم. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقاس على الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، بل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لما قد ثبت وعلم من بركته صلى الله عليه وسلم في جسمه وعرقه وشعره وسائر أجزائه عليه الصلاة والسلام، ولأنه أقر الصحابة على ذلك، فلولا أنه جائز لما أقرهم. فلا يقاس عليه غيره لأمور كثيرة. أما التبرك بالعلماء أو بعباد الذي يفعله بعض الناس هذا غلط ولا يجوز، لأنه خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يفعله المسلمون مع فضلائهم وكبارهم كالخلفاء الراشدين، ولم يفعله مع الصحابة بقية الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولأن العبادات توقيفية ولأن هذا قد يفضي إلى الشرك والغلو، فلهذا رجح المحققون أهل العلم منعه مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أما شرب بن الزبير بوله وشرب بن الزبير دمه وأم أيمن بوله فهذا محل نظر، قد ورد هذا ولكن في صحته نظر، فهو يحتاج إلى تمحيص ونظر ونظر في أسانيد القصة. والأصل تحريم الدم وتحريم البول، هذا هو الأصل، أن الله حرم علينا البول لأنه نجس، وحرم الدم لأنه من الخبائث وهو نجس، فإن صح فهذا يستثنى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص. أيوة. فإذا صح فيكون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، اللهم كما قلنا في مسألة العرق ومسألة الشعر. نعم. ومسألة البصاق. نعم. هذا خاص به. فهكذا إذا صح حديث أم أيمن وصح حديث ابن الزبير صار من الخصائص، وسوف نبحثه إن شاء الله ونعتني به ويكون في حلقة أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.